وتخيل لما فنان يتوب ويكون مثلا ما هوش مسلم ويسلم ويقول انا لقيت نفسي في الاسلام، انا بطلت فن خلاص انا اسلمت. تخيل واحد مطرب زي كاتب ستيفن اللي هو يوسف اسلام، لما كان اعظم مطرب في بريطانيا، كان مطرب فريق خنافس اللي كان يعني حاجه في القمه في بريطانيا، وكان يعني يقول لك كان النساء ربنا يعافينا عافيه كانوا بيقطعوا شعرهم كده لما شافوه وبيتجننوا عشان خاطره. ومره واحده ربنا يلقي الهدايه في قلب يوسف اسلام اللي هو كاتب ستيفن، سمى نفسه يوسف اسلام ويسلم ويكرس كل ما يملك لبناء المساجد في كل اقطار الارض، ويروح ويدعو الى الله ويعمل لنفسه مسجد في لندن ويدعو ويسلم على ايده الاف البشر. شيء جميل قوي فعلا، زي ما النبي قال ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال خياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام اذا فقروا. سبحان الله، الانسان ممكن يكون عاش فتره الجاهليه كتير قوي خد بالك، لكن لما يكون من جواه نضيف، وهو كان بيعمل كده وهو مش عايز يعيش كده، هو نفسه يعيش نظيف قوي ونفسه يبقى كويس جدا جدا، وربنا يعلم ما في قلب هذا الانسان، بنقول له ما تيأس، واول ما يتوب ويخلص النيه لله سبحانه وتعالى ويتحول من انه بدل ما يكون مشهور جدا في مجال معين، المجال ده محرم، يبقى مشهور جدا جدا. ومش مش بتكلم انه يكون مشهور، مش قصدي على الشهره، انا قصدي ان ربنا سبحانه وتعالى يكتب له القبول في مجال ثاني في دين، وانه يبلغ دعوه ربنا ويقول للناس يا ناس هو ده الدين وهو ده الاسلام، وتعالوا وشوفوا الاسلام وشوفوا المسلمين وشوفوا حبيبنا صلى الله عليه وسلم وشوفوا سنته وشوفوا رحمته وشوفوا ادبه وشوفوا يعني جمال قلبه الابيض. ولا الحياه دي كلها بفضل الله بتساعد على نشر الاسلام بين الناس في اقطار الارض. فذو قرنين لف العالم كله ما سابش بلد ما دخلهاش، وكل جيش يقابله ظهر عليه الاسلام، فلما يسلم انت حبايبي ويكرمهم ويعمل لهم اللي هم عايزينه ويملكهم المكان اللي هم فيه ويخليهم يعني هم اسياد المنطقه دي كلها. واللي ما يسلمش يحاربه، وما فيش جيش حاربه ذو القرنين الا وانتصر عليه بفضل الله سبحانه وتعالى. طبعا احنا عارفين ان اللي ملك الارض كلها كام يا جماعه؟ اربعه. ودي كانت مسابقه الاسبوع اللي فات اللي بتمنى ان شاء الله حبايبنا يفوزوا فيها ان شاء الله. كانت مسابقه الاسبوع اللي فات ان اللي ملكوا الارض كلها كده اربعه، منهم اثنين مسلمين موحدين ومنهم اثنين كفار. وقلنا ان الاجابه اللي هتيجي ان شاء الله احنا مش هنقول اول اثنين جاوبوا عشان ما حدش يزعل، احنا حطينا الحد كلها في سله ونقعد بقى كده ندور كده لحد ما نطلع اثنين من غير اختيار، والله من غير قصد خالص بالمره، وهتشوفوا بنفسكم دلوقتي ونطلع اثنين ونقول هم الفايزين. كل واحد منهم يفوز بمجموعه من الكتب بتاعتي ومعاهم اخر كتابين اللي هم قصص الرسول للاطفال وتفسير جزء عامه للاطفال. طيب يطلبون الاجابه الاول وبعدين نختار بعد كده اللي قالوا الاجابه الصحيحه. فالاثنين المؤمنين اللي ملكوا الارض كلها طبعا على راسهم سليمان عليه السلام، نبي الله سليمان عليه السلام، وذو القرنين اللي احنا بنتكلم عن قصته دلوقتي، دول الاثنين المؤمنين. طب والاثنين الكفار؟ واحد اسمه النمرود ابن كنعان، واحد اسمه بخت نصر والنمرود ابن كنعان، الاثنين كانوا كفار والاثنين ملكوا الارض كلها. تعالوا نشوف برضه نبذه كده عنهم كده في عجاله سريعه، بس بعد ما نختار بقى الفايز اللي نادي بسم الله. يعني اهو انا بقلب والله، بص كده اهو، بص بقلب من تحت اهو، احسن حد يقول ان انا بنقي والله اهو اهو اهو تمام كده. ناخد ادي اول واحد اهو، بسم الله، شباب بتطلع الاجابه صحيحه يعني. النمرود وبخت نصر هم الاثنين الكفار، نعم الاجابه صحيحه. والمؤمنين الاثنين المؤمنين سليمان عليه السلام وذو القرنين، اجابه سليمه. الاستاذ عبد العزيز حسنين عبد الله من الزاويه الحمراء، من الزاويه الحمراء الاستاذ عبد العزيز حسنين عبد الله. الاخ عبد العزيز ربنا يكرمك ان شاء الله بكره تتوجه لمكتبه الصفا في الازهر خلف مسجد الازهر جامع الازهر الشريف، وان شاء الله يكون في استقبالك هناك اخونا رشيد الشام، يعطيك المجموعه ومعاها كتابين قصص الرسول للاطفال وتفسير جزء عمل الاطفال. نشوف الفايز الثاني او الفايزه الثانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. ملك الارض كلها اربعه، الاثنين المؤمنين والاثنين كفار، سليمان النبي وذو القرنين تمام، ونمرود وبخت نصر تمام. الاخ محمد عبد الحكم من الاقصر، يعني طبعا كده انا هدفعك عن الكتب مواصلات، فمش عارف بقى لو عندك حد في القاهره يجي ياخد المجموعتين المجموعه عفوا خير، ما عندكش حد

سابهم في المكان بتاعهم عايشين سعداء بقى، لا بيستخبوا من الشمس ولا اي حاجه. وقت ما تطلع الشمس عمل لهم بيوت، والبيوت دي معموله بطريقه معينه بحيث تخلي الهواء ما شاء الله بيتغلغل في البيت ما يحسسهمش بحراره الشمس. عاشوا في امان، عاشوا في سعاده، عاشوا في ظل الايمان والتوحيد اللي اتعلموه من ذي القرنين عليه رحمه الله رحمه واسعه. سبحان الله، في اللحظه ديت اول ما اطمأن ذو القرنين ان الامه دي الحمد لله رب العالمين اسلمت وامنت وخلاص، ابتدى ياخد رحلته الثالثه اللي المشاهدين مستنيينها بقالهم حلقتين. الرحلة الثالثة دي بقى هي الرحلة بقى اللي رايحة في المكان اللي فيه يأجوج ومأجوج. ايه اللي حصل يا معنى؟ ذو القرنين فضل ماشي حد ما وصل لمكان، المكان دوت جهة الشمال، يعني الرحلة الأولانية كانت جهة الغرب، الثانية لجهة الشرق، دي جهة الشمال، في أماكن بين جبال، أماكن بين جبال. وصل لمنطقة فيها جبلين كبار جدا عند بلاد الترك، بالتحديد عند قرب يعني البلدين دولت أرمينيا وأذربيجان، أو أرمينية وأذربيجان، في المكان ده تقريبا بالتحديد. أول ما وصل هناك لقى أمة بجد متخلفة، ما عرفش حاجة خالص، ولا يعرفوا أي حاجة عن الحضارات اللي حواليهم ولا البلاد اللي حواليهم، ولا يعرفوا أي حتى لغة غير اللغة بتاعتهم، وكانت لغة غريبة جدا جدا لدرجة ان ذو القرنين اللي متعلم كل لغات العالم ما كانش عارف يكلمهم، حد ما ربنا يصل له الواحد ترجمان فاهم لغة معينة كانت معروفة قوي في زمانهم وفاهم لغة الناس ديت، فابتدى يترجم كلام ذو القرنين للناس ديت ويترجم كلام ذو القرنين، فبدأ يشتغل ترجمان ما بين الاثنين. فبدأ ذو القرنين يتكلم معهم، انتوا في ايه بالظبط؟ حاسس؟ قالوا له احنا عايشين خطيرة جدا. ايه المأساة دي يا جماعة؟ قالوا أم بتجينا مغالين دولك، أم يأجوج، يأجوج مخين، مش اتنين بلدين بس، لا، دولت أم عددهم تخطر على قلب بشر، زي بس تمون يعني، زي عظيم، وكل الولاد ضعيفة، لما كان يموت، الولاد انتفوه ينفحهم جدا، لدرجة أن بعض الناس في الحديث ظلمة يأجوج ومأجوج مخين، إن شاء الله، و300 مليون كان ده مش كلام غير صحيح. لكن يأجوج ومأجوج أمة كبيرة جدا، يأجوج ومأجوج أمة بالملايين أو دي كلها، طب فيهم ليل ونهار ومحدش بيشوفهم ليه؟ أقول لهم طب كده، إن ممكن تبقى أنت معدي فوق جوجو وهم تعشرة ربنا تعشرة، يعني أنت تشوفهم، هو ده ربنا قدر فيه إن يأجوج ومأجوج، فربنا هم يظهروا كلها هتشوف مشكلة، زي ما ربنا قدر إن المحد النهاردة هو موجود في جزر وموجود في الكهف وموجود وهو موفق ومربوط، كلنا عارفين القصه طبعا وقلناها وطولنا فيها في الدرس. فشايف المتعبين من احنا ونظبط بالله، ودولت كل يوم بعد ما يجي الليل دخل الليل تيجي امه وتهجم عليه الجبلين من بين الجبلين يعني تمام، ويخش ياكل الزروع والثمار ويشيا والوال وياخدوا يعني خربوا بروحاتنا لدرجه كده مش لاقيين ناكل ومش عارفين نعيش. ففي الوقت دوت قرر ذو القرنين ان هو يقف يطمها بس بشرط تؤمنوا بالله افعدكم، مش هتؤمنوا حلو نؤمن بالله فاعلموا جميعا بالله سبحانه وتعالى. وده درس جميل قوي قوي، سير يتجاهل دعوتي مش يستثمر حاجه تحته، لا في دعوتي من الله. شوف دخل معاه اثنين شباب دول واحد فيهم شاف رؤيه عايز يفسر الرؤيه ديت، فسيدنا يوسف بدأ يعرض عليهم دعوته وبدأ يعرض عليهم نعمة التوحيد والإيمان و و و وبعد ما وعرف نفسه وعرفهم هو مين مين عشان دعوته وفهم عليهم إيمان وحيد أو عفوا إيمان وتوحيد، ثم في الآخر أول لهم الرؤى بتاعتهم الأول خد أدي الإيمان وأدي التوحيد وأدي الإسلام وأدي وأدي وأدي، وبعد ما عمل ده وسمعوه في الآخر قال لهم بقى ما بدوب ما فيفعل كذا وما عدوه الآخر كذا وما قال له كذا. لكن لو قال لهم تقول رؤية في الاول كان بس انت جالك واحد فقير وانت حسيت انه انسان فقير رجع له ثمن الكشف واديله الدواء كمان من عيال جيله بقى اخبار ايه؟ ابتدوا في ايده كلها ربنا تعالى وبقى انت كده كسبت كشف، لكن كسبت واحد خدت الصد الله سبحانه وتعالى بقافله اهل الايمان والتوحيد. وده اللي عمله ذو القرنين، عرض عليهم قال لهم يعني انتوا انا فاتكم، فبدأوا هو لسه يعني جنود جداد فمش عارفين بقى المسائل يعني ومخلص يعني ايه الانسان يعمل عمل لله. فبدأوا يعرضوا عليه عرض مغري جدا. هم كانوا أغنياء. قالوا إيه؟ قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا؟ نديك حاجة بقى كده عطاء اللي انت عايزه، يعني بالبلد كده شيك على بياض اللي انت تطلبه، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم شدة؟ يا سلام، بيقولوا اطلب اللي انت عايزه، احنا تأذينا من الناس ديت وبهدلونا وسرقونا ومدمرنا ومدوعنا، عندنا فلوس اديك الفلوس اللي انت عايزها، اطلب اللي انت عايزه، بس احنا نسد بيننا وبينهم. هما بيجوا من ورا الجبلين دولت، لو سدت ما بين الجبلين دولت وقدرت تساعدنا في الموضوع دوت، خد اللي انت عايزه بس احجب عننا الامه ديت. يبقى شوف شوف العفه بقى، شوف عفه الانسان المؤمن. بس يجي واحد النهارده واقع من طوله بيقول لك الحقني وقول له ماشي، بس بشرط تمضي لي على الورق ده وانا اعمل معاك كذا. عايزين نتراحم بعض ونتقي ربنا في بعض. الشاهد في الموضوع رد عليهم ذو القرنين رد جميل جدا، قمة العفة والزهد. قال لهم ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ربنا. الله، بيقول لهم فلوس إيه وكنوز إيه ودنيا إيه، أنا اللي ربنا ادهولي أحسن من كل كنوز الدنيا. أنا ربنا مكنني في الأرض، ربنا رزقني بنعمة الإيمان والتوحيد، ربنا رزقني بنعمة إن أنا أمشي وربنا بيستخدمني في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هو كل إن أنا ألف في الدنيا كلها أدعو إلى الله وأعلم الناس شرع ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، هي دي شوية إن خير اللي معاه العلم خير من المال، فالعلم يحرسك وأنت تحرس الكلام في طالب. فالعلم من كل شيء في الدنيا كلها. لما تكلموا عن الكفاءة في الزواج، عندما نعتبر الكفاءة اعتبرنا الكفاءة المساواة، فالعلم الكون على وجه العلم من المال، واضح المسألة؟ فلوم اللي ربنا كان من كل الدنيا دي كلها، فسيبكم الفلوس بقى وسيبكم كل ده، أنا مش عايز فلوس ومش عايز دنيا، أنا لو عايز دنيا ما كنتش بتركوا لحد هنا. ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة. هم رجالة وقفوا معايا، ولا ربنا أبرمنا عنكم الخطر ونسد المد والقوة الجسمانية بأفكاري قوة العقل وربنا إن شاء الله مدني سد. نعمل إيه طيب عشان نجي معاك؟ طب وده جبل، عايزين نمنع الأمة دي إنها تيجي من ورا الجبل، هما ما كانوش بيجوا غير بالليل، فأنا عايزين نمنع الأمة دي تيجي على الناس الغلابة البسطاء دولت. نمنعهم إزاي؟ لو عملنا ساتر من الخشب هيكسروا خشب ويخشوا، لو بنينا قوالب طوب كده بسيط هيكسروها ويخشوا. أنا عايز أعمل حاجة ليها أساس، وده كان أول واحد يعمل أساس في الأرض بعد سيدنا إبراهيم. طبعا سيدنا إبراهيم رفع القواعد من تحت الأرض لحد ما طلع قواعد الكعبة. شاف الموضوع، راح سيدنا ذو القرنين طلب من الناس دولت، قال لهم احفروا بين الجبلين، احفروا تاني عايز حفرة عميقة جدا. فضل شغالين ناس كتيرة جدا، وكانت المنطقة بتاعتهم الحمد لله غنية بالثروات المعدنية والخشبية والحديد والنحاس والخشب والقوة العاملة ووسائل النقل، كان عندهم تطور غير عادي. لكن التانيين كانوا واكلين خيراتهم كلها. قال لهم احفروا، قعدوا يحفروا حتى ما وصلوا لعمق كبير جدا. بدأ ذو القرنين يقول لهم ارموا بقى صخور في المكان ورمال، بقى صخور. قال لهم هنروح نحاس، كان النحاس عندهم متوفر جدا والحديد متوفر بشكل ده عندهم على سطح الارض النحاس، وبدأوا سيحوا النحاس في قدور كبيرة. أنا أقول لهم ادلقوا النحاس، دلوقتي دلوقتي ركزوا معايا السد اتعمل ازاي، دوبوا النحاس ورموه على الصخور اللي احنا رميناها تحت. رموا النحاس نشف النحاس على الصخور والرمال، راح نكون طبقة صلبة جدا جدا يعجز اي بني ادم على وجه الارض انه يخترق الطبقة دي. بعدها قال لهم بس هاتوا بقى قوالب الحديد، خد بالك ركز معايا، قوالب حديد، رص قوالب الحديد على دي ودي فوق دي ودي فوق دي لحد ما وصل بالحديد. يا جماعة فين؟ خدوا بالكم من سفح الجبل من تحت لحد قمة الجبل كل دوت قوالب حديد. قال لهم ولعوا تحتيه، بدأ الحديد يدوب. خد بالك في نفس الوقت قال هاتوا لي حاخ، قطعة نحاس كبيرة جدا ولعوا عليها ولعوا عليها، فبدأ الحديد يدوب شوية والنحاس يدوب خالص. قال لهم ادلقوا النحاس على الحديد وبس وشيلوا النار بقى. فدلقوا النحاس على الحديد، فبقى بين الجبلين ادي الجبل وادي الجبل، وتحت صخور ومحطوط عليها نحاس، وبعدين طلع بقى كلها قوالب حديد قوالب حديد، وابتدى الحديد ينصهر تمام بس ما ينزلش، ينصهر كده من الجوانب، وراح دلق عليه نحاس، طبقه نحاس كبيره جدا راحت ايه مغلفه الحديد، فاصبح سد شديد جدا جدا ما يستطيع اي بشر على وجه الارض ان هو يتخطى السد ده او ان هو يعني يخش جواه. بعد ما عمل ده كله اصبح السد ده بقى ايه سد ضخم جدا. دخل الليل، اول ما دخل الليل يأجوج ومأجوج كالعادة عايزين يجوا بقى من ورا الجبلين عشان يخشوا ايه وينقضوا على الامة الفقيرة دي، ياخدوا بقى كل الخراب بتاعتهم. فجأة داخلين لقوا سد في وشهم. ايه ده؟ قالوا ده سد. طب السد ده نعمل فيه ايه؟ طب نحاول نكسر فيه مش عارفين، طب نحاول نطلع فوقيه برضو مش عارفين، لان النحاس ناعم جدا والحديد ناعم جدا، فكل لما يطلعوا يتزحلقوا فيقصوا من ان هم يطلعوا على السد. اطمأن جدا ذو القرنين لما طلع الصباح ولقوا يأجوج ومأجوج مجوس، الحمد لله ربنا اكرمنا وعملنا السد. ما وقفش بقى ذو القرنين بقى وقالهم شفتوا بقى السد اللي انا عملته، شفتوا العظمه بقى والتكنولوجيا والعقل الالمعي، وشفتوا الذكاء وشفتوا شفتوا. ابدا، قال هذا رحمه من ربي. يا سلام، بموت في الانسان المتواضع، احب الانسان المتواضع جدا، ويا سلام لما يكون المتواضع ده ناجح، احب قوي قوي قوي بستمتع. والله يا جماعه اقسم بالله بستمتع لما اشوف انسان ناجح ومتواضع، وبتأذى لما اشوف انسان ناجح ومتكبر ومناخيره في السماء. ليه؟ ليه يا اخي العزيز؟ تواضع. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، اول مواصفاتهم اذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. شاف موضوع نبي قرنين بكل تواضع، الناس طبعا شايفاه رجل عظيم جدا عمل حاجة يعني خدم امة كاملة. فاول ما شاف الموضوع ده كده، اول ما شاف الموضوع ده حبوا يعني ان هم يكرموا بقى ذو القرنين بقى ويعظموه، قال هذا رحمة من ربي. بس خدوا بالكم من حاجة، السد ده مش هيفضل كده موجود على طول يا جماعة. قالوا له ليه؟ قال لهم في وقت محدد، ممكن انتم ما تكونوش عايشين بس في وقت محدد ربنا مقدره ان السد ده لازم هيتهد، وأمة يأجوج ومأجوج هتفضل عايشة لحد ما السد ده يتهد، وهم اللي هيهدوا السد بنفسهم بس الزمن بعيد، ويطلعوا من ورا السد وهيعيشوا في الأرض فسادا وإفسادا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. الله. طب يأجوج ومأجوج دول بقى كانت نهايتهم عامله ازاي؟ هتبقى نهايتهم يعني قريبه يعني ما هم في اخر الزمان هيطلعوا وهينتهوا هيقتلوا هيموتوا جميعا بفضل الله سبحانه وتعالى، مش هيقتلوا يعني هيموتوا موته كده هتسمعوها دلوقتي. النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا من خلال حديث صحيح رواه احمد وابو داود بسند صحيح، اخبرنا ان يأجوج ومأجوج كل يوم بلا استثناء من زمان ذي القرنين يعني من زمان سيدنا ابراهيم لحد يعني قرب قيام الساعه، لان يأجوج ومأجوج هيظهروا امتى يا جماعه؟ عند نزول سيدنا عيسى عليه السلام في اخر الزمان، يعني حاجه بقى لسه قدامها سنين طويله. فهيفضلوا كل يوم يحفروا في السد وهيشيلوا من الحديد ومن النحاس لانهم اقوياء جدا جدا، كل يوم يحفروا لحد، خد بالك من حاجه بقى جميله جدا النبي بيوصفها، حاجه في قمه العجب. النبي بيوصف ان من قوه الامه دي، خد بالك بس، وما تشاؤون الا ان يشاء الله والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. النبي بيخبر ان يأجوج ومأجوج كل يوم من اهم ذي القرنين لحد قرب قيام الساعه كل يوم بيحفروا في السد ده، وبيوصلوا للمرحله يا جماعه ان هم بيشوفوا شعاع الشمس، يعني بيوصلوا لمرحله ان هم خلاص يعني هدوا السد من جوه لحد ما وصلوا الحتة رؤية جدا جدا جدا خلاص هم شايفين ضوء الشمس. فيكفلوا ويجي زعيمهم يقول ايه غدا سنحفره تعالوا نكمل بقى الحتة اللي بقى يا ريت بكرة ونرجع تاني يوم نطلع بقى ونعمل احنا عايزينه. فيقدر ربنا سبحانه وتعالى ان السد يرجع يتملي لوحده. ده النبي بيخبر كده بيقول صلى الله عليه وسلم فالسد يرجع يتملي تاني نحاس وحديد لوحده. فيجوا تاني يوم يلاقوا السد ايه رجع زي ما كان فيحفروا تاني حد ما يوصلوا المكان رؤية حديد ايه. طب ليه بيعملوا كده؟ طب هم كل يوم بيحفروا لحد ما كان بقى المكان رؤية. طب ما كملوش ليه؟ ربنا اللي مقدر ان هم ما يكملوش. ربنا اللي مقدر ان هم يفكروا التفكير ده يقولوا اشتغلنا خلاص وصلنا لحد الحته دي كفايه تعبنا نكمل بكره. هيفضلوا على نكمل بكره نكمل بكره نكمل بكره نكمل بكره خد بالك على وزن قبل بكره وخد بالك لحد ما ايه ازاي لحد ما ايه يجي في يوم من الايام وربنا يقدر ان الزعيم بتاعهم وخد بالك من الحته الجميله العاليه دي حد ما يجي الزعيم بتاعهم يقول ايه ناتي غدا وسنحفره ان شاء الله. كأن كلمة إن شاء الله هي دي الخيز بقى. فلما قالوا إن شاء الله رجعوا تاني يوم لقوا السد حتى صغيرة قد كده فحفروه وخرجوا بقى فعاثوا في الأرض فسادا وإفسادا. هيشربوا بحين الطبرية وهيشربوا البحيرات والمياه والأنهار ويكسروا الأشجار ويأكلوا الثمر ويأكلوا المواشي والدواب. هيخلوا مجاعة في الكرة الأرضية كلها. أنت مش متخيل أمة حزينة جدا هيعملوا مجاعة في الكرة الأرضية كلها كل الكرة الأرضية تبقى مجاعة. في الوقت ده يا جماعة ربنا يقدر إن سيدنا عيسى بن مريم أصلا هيكون نزل وقتل المسيح الدجال وكل من على الأرض كلهم ناس مؤمنين. فربنا هيأمر سيدنا عيسى إن ياخد المؤمنين اللي معاه ويتحصنوا في جبل الطور. فيخش جوه الجبل ويتحصنوا ويفضلوا يدعوا ويدعوا ويدعوا الدعاء ما حدش يستهين بالدعاء. ياللي عايش في كرب ياللي عليك ديون ياللي زوجتك تعبت او ياللي زوجك تعبك ياللي ولادك بيعقوك ياللي حاسس بالظلم من الناس ادعي ادعي ربنا هيكرمك ربنا هيكرمك ان شاء الله وينصرك بالدعاء. بالدعاء ربنا نصر النبي في يوم بدر وبالدعاء ربنا نصر النبي في يوم الاحزاب وبالدعاء بفضل الله ربنا يسر خيرات كثيرة. ادعي ادعي وما تستهينش بامر الدعاء. فهيفضلوا يدعوا سيدنا عيسى يدعوا والمؤمنين يدعوا حتى ما ربنا يقدر ان يأجوج ومأجوج. ربنا مش هيبعت عليهم السماء تنخسف على الارض ولا الارض تبلعهم ولا البحار تبتلعهم. هيسلط عليهم دودة صغيرة بتكون في قروف الابل دودة اسمها النغف دودة اسمها ايه النغف. الدودة دي هتخش في رأس يعني من انف كل واحد من يأجوج ومأجوج وتوصل لحد راسه. فتوصل لحد راسه وتقدر يخبطوا في بعض. لكن قبلها هيكون في استدراج ان هم هيقتلوا عدد كبير من الناس وهياكلوا كل الخيرات وهيلاقوا كل الناس هتخبت فيقولوا ايه قتلنا من في الارض هيا نقتل من في السماء. هيمسكوا الحراب بتاعتهم ويضربوها في الهواء كده ففتنه لهم ترجع الحراب دي مخضبه بالدماء. فيقولوا بس ما دام رجعت مخضبه بالدماء يبقى احنا قتلنا من في السماء. فيسلط عليهم النغف دوده صغيره كان ممكن ربنا يسلط عليهم جبريل عليه السلام او اي حاجه لكن لا النغف انتوا ما تستهلوش غير ايه النغف. فيجي النغف ويخش في الانف ويطلع لحد المخ ويفضل ياكل في المخ. خبطوا في بعض ويخبطوا في الارض لحد ما يموتوا كلهم. يقول سيدنا عيسى من كتر ما هم موجودين في جبل الطور سحبوا وزهقوا. فيقول واحد منكم يخرج بره ويشوف الامه دي عملت ايه وهو رفيق في الجنه. فيخرج واحد متطوع وهو عارف انه هيموت فيخرج بره واذا بالمفاجاه يا جماعه يلاقي امه يأجوج ومأجوج وهي بالملايين كلها ميته موجوده على الارض والارض قد امتلأت من نتن ريحهم. الارض كلها انتنت بسبب ان هم ماتوا. فيرجع يبشر سيدنا عيسى ويبشر المؤمنين ان امه يأجوج ومأجوج الحمد لله ماتت كلها. فيقف سيدنا عيسى عليه السلام ويدعو ان ربنا يخلصهم من نتن ريح يأجوج ومأجوج يخلصهم من أجسادهم من الجثث بتاعتهم دي. فيرسل الله عز وجل طيرا في أحجام الإبل كل طير ينزل ياخد واحد من يأجوج ومأجوج ويلقيهم في البحار خد بالك. وبعد كده ربنا يسر مطر غزير ينزل وينظف الأرض كلها